وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عنوان جانبي: تلخيص لما تقدم. تلخيص لما تقدم. ملخص ما تقدم أن أي الحقيقة لا بأس بها، لأن الموضوع صار طويل قد يوجد التشوش والارتباك. ملخص ما تقدم أن الاضطرار إذا كان إلى طرف معين جاز ارتكاب ذلك الطرف إلى إشكال بحديث رفع الاضطرار. وأما بالنسبة إلى الطرف الثاني فإن كان الاضطرار حادثا قبل الحلم الإجمالي فلا إشكال أيضا في جواز ارتكابه. يعني إذ لا يحدث مولانا قبولا أحسن علم إجمالي بتوجه التكليف بعد فرض سبق الاضطرار. وأما إذا كان متأخرا أي الاضطرار عن العلم الإجمالي فقد اختار الآخذ في الكفاية جواز ارتكاب الثاني أيضا. والصحيح عدم الجواز لوجهين: أحدهما إن المكلف يحدث في حقه علم إجمالي جديد يدور طرفاه بين القصير والطويل، وهو منجز كالدائر طرفاه بين عليكم السلام ورحمة الله الطويلين متساويين. وثانيهما إن المكلف يعلم بتوجه التكليف إليه جزما ويشك في سقوطه. هذا إذا كان الاضطرار إلى معين، وإن كان إلى غير المعين فاختلف العلمان في الإناء آخر بعد فراغ عن جوازي ارتكاب احدنا للاضطرار. ويمكن ربط المسألة بكون الترخيص ظاهريا او واقعيا، فبناء على كونه ظاهريا، هاي في الكتاب الثاني، والا فيجب. والصحيح عدم جواز ارتكاب الثاني لوجهين: احدهما ان الترخيص صحيح، أنا قلت عدم الجواز؟ الجواز جواز ارتكاب الآخر بوجهين: أحدهما إن الترخيص واقعي ومستند لحديث رفع الإضطرار، ثانيهما إن الترخيص حتى لو كان ظاهريا فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لأن التكليف المعلوم بسببه لا يجزم ببلوغه درجة التنجد حتى بعد مولانا ملاحظة العلم الإجمالي. هذا بناء على أن الترخيص الواقعي لا يتوقف على الاختيار الفعلي ومد اليد إلى أحد الإناءين بالفعلي، وإلا كان المورد أشبه من اللي ساعدني بالاضطرار إلى طرف معين، لما اليد يكون إلى معين، بالاضطرار إلى طرف معين حدث ذلك الاضطرار بعد العلم الإجمالي، وقد تقدم فيه وجوب الاحتياط بالنسبة للآخر. هذا التلخيص لكل ما تقدم. عنوان جانبي فقدان بعض الأطراف أو خروجه عن محل الابتلاء أو نقاط، بعد العنوان ليس نصف منها كل ما تقدم كان ناظرا إلى تعلق الاضطرار ببعض الأطراف، والكلام كله يجري فيما إذا خرج أحد الطرفين عن محل الاختلاف أو فقد أو قهر، أو تنجس يقينا وتفصيلا، أو يقينا وتفصيلا، جزمان وتفصيلا، أنا أتفصيل. غايته إن الاضطرار كانت له حالتان، فتارة يتعلق بالمعين وأخرى غير المعين، وأما في هذه الحالات فلا يتصور عدم التعين، فإن الطرف المعين يخرج عن محل الابتلاء أو ولا يمكن تصور ذلك في حق غير المعين. وعلى هذا فلو كان عندنا إناء يعلم بنجاسة أحدهما وأحدهما خرج عن محل الابتلاء أو فقد أو عدل الطور، فإن كان الخروج عن محل الابتلاء ونحوه حاصلا قبل العلم الإجمالي بين شريطين، كما لو فرض أن المكلف علم إما بنجاسة هذا الإناء الذي أمامه أو الإناء الموجود في بيت السلطان نقول القطب الشمالي أو الجنوبي السلطان، طبيعة السلطان الظالم ما تكون مستربة، مو السلطان السلطان عادل يتمكن واحد يروح له ويبتله ويشربه إلى في مثل ذلك لا يكون صدقا، ففي مثله لا يكون العلم منجزا. كيف النكتة الآن بيّنها مطلوب هنا خروج عن محل الاعتاد قبل العلم الإجمالي، ليش لا يكون منجزا؟ ليش؟ ليه؟ لعدم العلم بتوجه التكليف. إذ لو كان النجس إلى السلطان فلا يتوجه تكليف للمكلف. وأما إذا كان الخروج عن محل الابتلاء، مولانا شنو؟ بعد العلم الإجمالي فهو منجز لوجهين، أحدهما حصول علم إجمالي جديد يدور أمر فرسه بين القصير والطويل، فقبل أن يخرج أحد الإناءين عن محل الابتلاء يعلم المكلف بأن النجاسة إنسانة في الإناء الذي سيخرج عن محل الابتلاء، فوجوب الاجتناب الموجه إلى قصير. وإن كانت النجاسة الآخر فالتكليف مستمر. وثانيهما وجثاني دخول المورد في باب تكفي سقوط التكليف بعد العلم بتوجهه إليه. الحمد لله هذا التنبيه انتهى. التنبيه الرابع، هذا بعد تنبيه جديد، خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء المعروف إن الشرط منجزية العلم الإجمالي كون جميع أطرافه داخلة في محل الابتلاء. فإذا كان بعضها خارجا عن ذلك، لم يكن منجزا إما قل لعدم العلم في توجه شنو؟ تكليف. احتمال ان النجاسه موجوده وين؟ في الخارج عن محل الدفن. وعلى تقدير ذلك فلا يتوجه التكفير شنو؟ للمكلف. هاي اما الاولى، او ان الاصول ليست متعارضه فيجري اصل الطهاره فيما هو في معرض الابتلاء بلا معارضه. وشرط تنجيز العلم الاجمالي عدم اختصاص بعض اطرافه بالاصل المؤمن. ولعل اول من تنبه لهذا الشرط يعني بين شريطين هي اعتبار دخول جميع الاطراف في محل الابتداء في صيرورة العلم منه إجمالي منجزان أغلق السرد. هو الشيخ الأعظم قدس سره ولم يسبقه إلى ذلك أحد. وكل من جاء بعده وافقه على ذلك وإن خلف من بعض الجهات الجانبية. تفسير معنى محل الابتلاء أو غير ذلك، وإلا فأصل هذا الشاب في الجملة متفق عليه وحاول الشيخ الأعظم عمل صحيحة علي بن جعفر على الشرط المذكور حيث ورد فيها أن رجلا امتخط فصار الدم قطعا صغارا وأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال عليه السلام، شوف الجواب، إن لم يكن شيء يستبين في الماء لا بأس به وإن كان شيئا بينا فلا والمشهور فسروا الرواية بهذا الشكل. وشون فسروها؟ إن السائل فرض أن قطع الدم أصابت الإناء قطعاً ولكن لم يفرض الجزم بإصابتها داخل الإناء أي الماء الموجود فيه، فيكون موضع الإصابة مرددا بين الماء الموجود داخل الإناء وبين مولانا شنو خارجه جدار خارجي. ولذلك الإمام قال إن لم يكن شيء يستبين أي في الماء لأن احتمل إصابة ظاهر الإناء فلا بأس بالوضوء. هكذا فسر المشهور الرواية، والشيخ الأعظم قال إن هذا التفسير لا يتم إلا إذا بنينا على عنه شرط منجزية العلم الإجمالي شنو؟ دخول جميع الأطراف في محل الابتلاء. إنه بناء على هذا يتم تفسير المسألة. إذ خارج الإناء ليس محلا للابتلاء، إذ الإنسان لا ينطع بلسانه خارج الإناء، وإنما محل ابتلائه داخله ليس من الداخل وليس من الخارج. ومعه فيجري الأصل أصل الطهارة بلحاظ داخل الإناء بلا معارض، لأن الأصل لا يجري في الخارج عن محل الابتلاء. بينما لو لم يبنى على هذا الشرط لم يتم شنو التفسير المذكور، إذ تبقى الأصول في الداخل والخارج متعارضة، وبالتالي يلزم الاجتناب عن الماء فتفسير المشهور الحديث بما ذكروه يدل على أن الشرط الذي تنبه له الشيخ الأعظم كان يعيش ذلك الشهر. وين كان يعيش؟ في مرتكزاتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد.